وأن للكافرين عذاب

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون فَخَطَفَكُمْ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. وأنتم تعلمون. ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم.